ولما كانت الحلقة 24 بعد 125 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت علي وجلست إلي، وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام، جعلت تستأنف الرواية وترص الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك شودار لما وثب إلى عرش أبيه وقضى على جميع منافسيه، لم ينس ما حل بإخوته، وأراد أن يتخفف من ذريته حتى يتخلص من هذه اللعنة التي حاقت بأسرته. وصح عنده أن كثرة الولد تأكل البلد، وفي الليمون يكون العدد، ولهذا أراد أن يقتصر على زوجة وبحسبه من بحار الحياة موجة، وبهذا تقل أولاده وتستقر بلاده، فتزوج واحدة تبين أنها غير والدة، وأسف الملك وتكدر ورجع إلى كاهنه الأكبر، فأخبره أنه لابد أن يتزوج 30، فذلك مكتوب على الجبين، وجعل الملك يتزوج فلا يرى البنات ولا البنين. وأمام هذه الأقدار حار في أمره الملك شودار، وأمر وزيره بهادر دار، فأرسل العبيد والأعوان ليحضروا له كاهن الكهان، ومكث الأعوان والعبيد غير بعيد، ثم أقبلوا بالكاهن إليه ودخلوا به عليه. الكاهن هاروت. توت توت توت توت، وحدوا الحي الذي لا يموت. لا إله إلا الله. تعال يا هاروت، الوقت بيفوت. اجلس يا هاروت، خد ايده يا بهادر دار. تعال يا سيدنا الكاهن. اتفضل، خد راحتك. الله يرحم والدك ويرحم جدك، كانوا يكرموني كده زيك. يا سلام، والله ايام. قل لي يا سيدنا الكاهن، كل ما قدر فهو كائن. انا قلت لك قبل كده علتنا، اللعنة اللي حلت بأسرتنا هي كثرة ذريتنا، من كثرة الجواري والنساء، وبالتالي كثرة الأبناء الأمراء ونزاعهم على التاج، وادي انت شايف الدماء. اتقوا كثرة العيال حتى ولو كثر المال. مالي وللولد إن عاش كالدني وإن مات هالدني. صدقت صدقت أيها الكاهن هاروت، الناس بتموت، وسبحان من بيده الملك والملكوت. أنا كنت فاهم كده، كان نفسي أقتصر على زوجة واحدة ويجيني أمير واحد وتبقى رضا، لكن كل ما اتجوز واحدة ما لقيش فايدة. تقدر تفهمني انت ليه جايبني؟ ايه اللي انت عايزه مني؟ برضو من علمك تفيدني، تكون عندك وصفة ولا تكون كاتب نسخة، ولا عندك دواء ولا حكمة؟ كده هو نسيت الكلام. أي حاجة عشان الخلف. بكل أسف. بكل أسف. لو كنت سمعت الكلام كنت وفرت الأيام. لكن أنا اتجوزت 29. لازم تكمل 30، ده شيء مكتوب عالجبين. هتروح فين؟ جدك كان في حريمه 3000 جارية، ووالدك كان عنده 300 جارية، وانت هيكون عندك 30، وابنك هيكون عنده 3. ابني؟ أيوة ابنك، ده الطارع اللي شفته لك. يعني ده رأيك؟ انت بتضيع وقتك. يعني اتجوز الزوجة اللي... الوقت بيفوت هاروت. كل شيء موقوف. استنى يا هاروت. توت كل من عليها يموت، وسبحان من بيده الملك والملكوت. هاروت سيبه. تعال يا بهادر دار. شفت يا مولاي اللي يقوله هاروت مش كلامه يفوت، ده شيء مظبوط. دي الحقيقة اللي قالها لوالدك، وقبل منها قالها لجدك. طيب وإيه رأيك؟ لازم تحقق النبوءة وتتجوز الزوجة 30. زي مين؟ إيه رأيك يا مولاي في الأميرة فاطوم؟ فاطوم؟ معلوم. أنت بتقول كده عشان قريبتك؟ أنا بقول كده عشان تلقلك، هي دي اللي هتعوض اللي فات وتجيب لك صبيان وبنات. طيب طيب يا بهادر دار، تقوم من دلوقتي تروح لهم وتاخد رأيهم. أخد رأيهم؟ دول حيطيروا من فرحهم، مش حيصدقوا عقلهم. توكلنا على الله ونعم بالله. يعني لو كانت أجمل مننا ولا زايدة عننا؟ أمال إيه اللي مخلي مولانا يلزق له؟ بختها، ناس لها أبخات وناس لها لبخات. تعرفوا إحنا عاملين زي إيه؟ وإحنا زنبنا إيه؟ هو الملك اللي ما بيخلفش. ده كلام ما ينقلش. لو كان بيخلف كان خلف من الأولانية ولا التانية، ده إحنا 29. هو الملك اللي مسكين وإحنا معاه مساكين. أمال فين ياسمين؟ راحت تشوف لنا إيه حكاية اللي اسمها فاطوم ديت اللي طلعت لنا على آخر الزمن. دايما كده الأخرانية تبقى هي المحظية. من يوم ما جت والملك حطنا في الشمال وحطها في اليمين. تقول المين؟ فاطمة، نسرين، ياسمين. حق بطلودة واسمعودة. إيه؟ اللي اسمها فاطوم مالها؟ حامل. ومين اللي قالك إنها حامل؟ وفي شهرها الثامن. مين اللي قالك؟ الكاهن هاروت، كاهن الكهان. ورحت لها القصر كمان. يا خبر، انتي رحت لها؟ عشان اعرف لبتها. وشفتي ايه منها؟ اهي ماشيه وبطنها قدامها. شايفين؟ والعمل يا ياسمين زي ما قال الكاهن هاروت. لا دي حكايه مش عايزه سكوت. واحنا بايدنا ايه؟ ليه هي اللي اسمها فاطوم زايده عننا ايه؟ احنا نقوم نروح لها ونعمل ان احنا جايين نبارك لها، ونقعد نتقص في الكلام ونسالها. ابدا، انا عارفه ان الكاهن هاروت هو اللي عمل لها الفايده. انتي متاكده من الكلام ده؟ انا سمحته من مده واتاكدت النهارده. طب يلا بينا. بس هنروح كلنا؟ احنا نبعت نجيبه هنا. ايوه، عشان نكشف نفسنا. ويقولوا ايه اللي جابه عندنا؟ اقول لكم، احنا نقوم نروح له المعبد واسمنا رايحين نصلي ونتعبد. هي دي الفكره. يلا يا ياسمين. يلا يا نسرين. مش عارف انا قلقان ليه يا وزير. العبد في التفكير والرب في التدبير. اما لو ربنا يرزقني بامير، ربنا فضله كبير. البشاره بهادر دار. مولانا البشاره يا مولانا. الله يبشرك بالخير يا وش الخير. اميره ولا امير؟ امير زي البدر المنير. يا ما انت كريم وتحب كل كريم. احمدك يا رب واشكر فضلك. أخيرا أخيرا يا بهادر دار. مبروك يا مولانا. وإزاي السلطانة؟ بخير يا مولانا. اديها البشارة. أمرك يا مولانا. أنا داخل للسلطانة. فاطوم فاطوم فاطوم. شوف يا مولاي، شوف جميل إزاي. المهم صحتك أنت يا فاطوم. أنا بخير ما دمت انت بخير. بس ربنا يخلينا الامير. انت هترتاحي 7 ايام دول، وفي يوم السبوع هتتجمع الجموع ونركب انا وانت والامير في موكب كبير، ونروح المعبد نعرض الامير على الشعب، ويجي الكاهن الاكبر يباركه ويعمل المراسيم ويديله اسمه الكريم. دي المدينة مش هتنام طول السبع أيام. الله، أنا ما اديتش الأوامر. فين بهادر طار؟ أمرك يا ملك الزمان. أقيموا معالم الزينة في جميع أنحاء المدينة، اسقوا العطشان، اطعموا الجوعان، اكسوا العريان، واجعلوها أفراح الزمان إلى أن تمر السبع أيام. أمرك يا ملك الزمان. انطلق الآن. اسم الكواكب والنجوم، وفي اليوم المعلوم ولد للملك شودار من زوجه فاطوم، ولي عهد سرنداب الأمير ماهورا. ماهورا اسم جميل. ليكن قدومه قدوم خير على البلاد، وليقترن النجم بالإسعاد. آمين. يا خادم المعبد قدم الأمير. يا أهل سرنداب، ولي عهد المملكة الأمير ماهورا. وتفاءلت البلاد بهذا الميلاد ما عدا زوجات الملك الأخريات، فقد وقعنا في حيرة، وأكلت قلوبهن الغيرة، ونشأ الوليد في ملك أبيه السعيد إلى أن بلغ. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 24 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.